اليوم بالرواد مصفوف شاعل والهان عجبان عيون عاشق مجنون بالرواد مصفوف شاعل والهان عجبان عيون جاي سواح في الكون رحال عايش ليزول قلبه حنون حنون جاي سواح في الكون رحال عايش ليزول قلبه حنون حنون حبيت يا ناس والحب مشوار حبيت يا ناس والحب أقدار حبيت يا ناس والحب مشوار الناس مفروش وردي وأسهار الناس مفروش وردي وأسهار الناس يفحال بيز الديار عاشق مجنون بهواك مفتوح شاعل ويلان عجبا العيون شاعر رحال في الكون سواح كايس لزول قلب حنون حنون حبيت يا ناس وانا ضلبي حنين شاي جواي زهر الياسمين جاي سهو أحلمتين ارتاح سهو أحلمتين ارتاح نوتنا الزيب زيب وين عاشق مجنون بهواك مفتوح شاعر والهان عجبان عيون عاشق مجنون بهواك مفتوح شاعر والهان عجبان عيون شاعر حال في الكون سوى عايش لزول I'm gonna make you mine.